ما نبي حد يدرس بدون نسخة مع كتاب في شيء يعني في صفحة كم وصلنا؟ 24 إيه ما قرأنا لها لا ما افتكر وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ صفحة 9 24 من كلام الإمام أحمد قال الإمام أحمد صح؟ طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الله والباطنة متفق الله عز وجل مجتمع لبيت بيوت الله نقرأ كتاب تقريب التدمرية لشيخنا محمد صالح الثيمين رحمه الله تعالى جزاه الله خيرا ونحن في ليلة الأربعاء ليلة السادس من رجب لعام 37 و400 ألف الموافق ليلة 13 من الشهر الرابع لعام 16 و2000 وما زلنا في المقدمة وقفنا على قوله وقال الإمام أحمد نعم تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبة كتاب الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين وانتحال المبطلين فما أحسن أثرهم على الناس هذا واضح أثر العلماء على الناس لكن وما معنى وما أقبح أثر الناس عليهم يعني إن كثير من الناس لا يعرف قدر العلماء ربما استهزأ بهم أو انتقصهم أو اتهمهم فكثير من الناس لا يعرف قدر العلماء وقدر العلماء قد أمرنا به قال ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره قل النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لا يعرف لعالمنا قدره صحيح كثير من الناس لا يعرف قدر العلماء فلذلك أثرهم على العلماء قبيح نعم ينفون قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله. طيب ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين الغالين هم الذين يغلون تجاوزون الحد منهم من يغلو في التنزيه مثلا يزعم أنه ينزه الله فعند غلو في التنزيه إلى درجة ماذا؟ التعطيل يعطل الله عز وجل عن صفاته بحجة أنه ينزه الله عن مماثلة المخلوقين ومنهم من يغلو في الإثبات إلى حد ماذا؟ إلى حد التمثيل فهذا أيضا غلو وتحريف النصوص حيث جعلها دالة على التمثيل فكثير من الناس عنده غلو إما بنفي القدر حتى يقول الله لا يعلم ما سيقع ولا قدر وبعضهم عنده غلو في إثبات القدر حتى يقع في الجبر ودائما الحق يكون وسط بين يعني بين الغالي فيه والجافي عنه. فأهل العلم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، يعني ما يتعرض له الكتاب من تحريف الغالين. وانتحال المبطلين، المبطلون هو الذين يعني خالفوا الحق وأخذوه نحلة، انتحلوه، أخذوه مذهبا ودينا، فهم أيضا يردون انتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين الذي يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، يسمونه تأويل لأن التأويل منهما حق ومنهما باطل. فالذي ينفونه العلماء ماذا؟ التأويل، تأويل الباطل، فذاك سمى تأويل الجاهلين. نعم، الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عنها الفتنة، فهم مختلف الكتاب مخالف الكتاب، مجموع على مخالفة الكتاب، يقول على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. نعم، تفضل. قال: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان والبنان والسنان شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61، المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28، وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر، ولم يتم دفنه لكثرة الزحام، ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر اليسير، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليه في جنات النعيم. ولقد كان له رحمه الله كم صلى كثيرة. كم صلى من ذن توفي؟ 700 وكم؟ توفي سنة 28، نحن كم؟ 37,400. يعني كم صلى توفي؟ من يحسبها؟ يلا ها؟ 709. منذ ذاك الوقت يعني أكثر من 7 قرون، والآن دخلنا في القرن الثامن، ما رؤية مثله رحمه الله تعالى في سعة علمه وجهاده وذبه عن السنة ودفاع عن القرآن والسنة، رد على اليهود والنصارى والوثنيين والمناطق والفلاسفة ومتعصبة المذاهب. يعني منذ ذاك اليوم وأهل السنة ما يظهر سني إلا وهو عالى على شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى قيل لو لم يكن من حسناته إلا أن أنجب تلميذه اللي هو ابن القيم. هذا تلميذ ابن القيم، حتى ابن القيم له تصريح يقول: هداني الله بشيخ الإسلام، هداني الله بشيخ الإسلام. فما زال أهل السنة يعني يستفيدون من شيخ الإسلام تيمية، من كتبه، من محاجته، من مناظراته، شيء عجيب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خير. نعم. ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادات أهل البدع ومجالدة أفكارهم، ما بين مطولة ومتوسطة وخليلة، وحصل بذلك نفع كبير. أشار إليه ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية حيث قال: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، إلى أن قال: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، إلى أن قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الدامي، كانت تواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. هذا من سعة علمي رحمه الله تعالى أنه يأتي المخالف ويستدل عليه بدليله عليه، يعني هو يستدل بدليل فيقلب الدليل عليه. واضح؟ أضرب لكم مثال. الرافضة يقولون ما المانع أن عائشة رضي الله عنها تخون النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا أنها زوجة النبي؟ فقد ذكر الله في كتابه أن زوجة نوح وزوجة لوط ليسوا أنبياء، ومع ذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين عبادنا الصالحين فخانته. فأنتم تقولون كيف تقولون هي زوجة نبي؟ الله ذكر في القرآن في هذه الآية آية سورة التحريم أن زوجة نوح وزوجة لوط خانته، وهما زوجتا نبي أنبياء، صح؟ الشيخ سامي التأمين مثلا كيف يفعل؟ يقول هذا الدليل ضدكم، لما خانت زوجة نبي ذكر الله في كتاب، خانت زوجة نوح ذكر الله في كتاب، خانت زوجة لوط ذكر الله في كتاب، فلو كانت عائشة قد خانت لذكر الله في كتاب، لا أن يذكر براءتها وأنها أم المؤمنين. الخائن قد فضح الله عز خيانة زوجة نوح وزوجة لوط وذكر ذلك في الكتاب، لكن ما فعل ذلك مع عائشة. هذا الدليل إيش يا إخوان؟ صار اللي استدلوا به جعله ماذا؟ ضدهم. فهذا من سعة علم ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ماذا يفعل؟ يعني يستدل على من استدل بدليل ضده. نعم. وهذا يقول إيش؟ ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم بأدلة استدلوا رد عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكانت جملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروفة باسم التدمرية. نعم، معروفة باسم الرسالة التدمرية، وهذه الرسالة اسمها تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، يعني وحدة الوحدة المذكورة في هذا الكتاب موضوع الأسماء والصفات وموضوع القدر والشرع. واضح؟ أسماء والصفات طبعا أهل السنة يثبتون ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. يرد على من؟ على المعطلة. المعطلة يشمل ماذا؟ الجهمية الذي يعطون الأسماء والصفات، والمعتزلة الذي يعطون الصفات ويثبتون الأسماء، والأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات. فهؤلاء يرد عليهم كلهم. واضح؟ كذلك يرد إيش في موضوع القدر والشرع؟ يرد على من ومن؟ القدر نفاة القدر اللي هم المعتزلة ينفون القدر، والذين ينفون الشرع ويعطلونه الجبرية، يعني يقول إنسان مجبور، إذن لماذا يؤمر وينهى، ولماذا الرسل، ولماذا الرسالات، ولماذا النصائح والمواعظ وطلب العلم؟ لما ما دام الإنسان مجبور إن كان على الكفر فهو مجبور على الكفر، إن كفر فهو مجبور على الكفر، وإن أسلم فهو مجبور على الإسلام، وإن استقام فهو مجبور على الاستقامة، وإن ضل فهو مجبور على الضلالة. إذن لا فائدة من الشرع. الشرع المتمثل بماذا؟ بإنزال الكتب ورسائل الرسل. فهؤلاء وهؤلاء على باطل. من كفر بالشرع اللي هم الجبرية، من كفر بالقدر اللي هم المعتزلة القدرية، رد عليهم في هذه الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ وأهل تلمود، وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها. ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في ذم شاذها وجمع شملها وتقريب معانيها لقائها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود، وسميته تقريب التدمرية، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه جواد كريم. نعم. قال: بيان سبب تأليف هذه الرسالة. بين المؤلف رحمه الله تعالى سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. ما معنى تعينت إجابتهم؟ يعني وجبت علي إجابتهم، لأنهم بحاجة إليه، ما في أحد يكشف عنهم الشبهات، فسألوه فوجد أنه واجب عليه أن يكتب لهم. نعم. ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين، أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات، فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان. ما هما الأصلان؟ اللي هو الإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، والثاني إيش؟ إثبات القدر والشرع. نعم. قال: الكلام في التوحيد والصفات وبالشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. مثال ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. طيب، يقول يعني في صفات يقعها واجبة لله، وفي صفات مستحيلة. الواجبة كاسمها يجب أن يتصف الله بها، لا يمكن أن يتصور الله لا يتصف. من صفة الحياة لا بد أن يكون الله حيا، مستحيل أن يكون الله إيش ليس بحي، أن يكون ميتا. فالكمال المطلق لله عز وجل من كماله أنه هو الحي الذي لا يموت. الصفات المستحيلة التي منفية عن الله عز وجل، مستحيل أن يتصور، مثل الموت. فصفات الكمال هي في حق الله يا إخوان واجبة، وصفات النقص هي في حق الله مستحيلة. أما في المخلوقين فماذا تسمى مثل هذه الصفات؟ تسمى ممكنة، مثل الحياة. الحياة في المخلوق ماذا؟ صفة ممكنة، ليس بالواجب أن يكون حيا، كما ليس مستحيل أن يكون حيا، وليس مستحيل أن لا يكون ميتا. فهذا الأمر وارد على المخلوق، فتسمى صفات ممكنة. إذن الصفات ثلاثة أنواع: صفات واجبة وهي صفات الكمال لله عز وجل، وصفات مستحيلة وهي صفات النقص في حق الله عز وجل، وصفات ممكنة في المخلوق، ممكن يكون وممكن لا يكون. واضح؟ طيب، يقول مثال ذلك يعني الصفات الواجبة والمستحيلة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي قول الله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، والتوحيد في حق الله ماذا أخوان؟ واجب. إثبات التوحيد. وفي قول الحي القيوم إثبات كمال الصفات، أيضا كمال الصفات واجب. وفي قول لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة والنوم في حق الله مستحيل، لأنه نقص، نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. الله إذا نفى جل وعلا عن نفسه صفة، فهذا النفي ليس نفيا محضا، خذوا قاعدة قلناها كثيرا ونعده ونكررها: ما نفى الله عن نفسه ليس نفيا محضا، محضا يعني خالص، لأنه لو كان نفيا محضا ما كان فيه كمال، لا فائدة منه، وإنما هو هذا النفي يتضمن إثبات كمال ضد الصفة المنفية. ودائما نضرب مثال واضح جدا جدا اللي هو الظلم. صفة ماذا هذا الظلم في حق الله؟ صفة منفية، صح؟ نفاه الله عن نفسه في مواضع من كتابه، كقوله ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، صح؟ في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي. فإذا اعتقدنا بأن الله عز وجل منفي عنه الظلم، صح؟ لا يظلم، لابد مع اعتقاد بأنه لا يظلم أنه يتصف بكمال ضد الظلم وهو الرحمة والعدل، فهو لا يظلم لكمال رحمته وعدله، لا يظلم لكمال رحمته وعدله. لماذا قلنا لا يظلم لكمال رحمته وعدله؟ لأنه لو قيل لا يظلم من غير أن يتضمن إثبات كمال ضد الظلم وهو الرحمة والعدل، ما كان في ذلك مدح لله عز وجل، أو ما كان في ذلك ثناء على الله عز وجل. لما؟ قالوا نضرب مثال بالظلم ونحن نتكلم فيه الآن. فإذا قيل الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، هل لكمال رحمته وعدله أو لأنه غير قابل للظلم؟ غير قابل. إذن ليس في قول القائل الجدار لا يظلم مدح. لما؟ لأن هذا نفي محض، ما تضمن إيش؟ كمال ظلم. امسك امسك امسك، خليك ماسك اي حاطه ورا ظهر رجع سويتين زين. فالجدار لا يظلمها ليس في مدح الجدار، لان الجدار اصلا غير غير قابل للظلم، صح؟ طيب، واذا قيل الضعيف لا يظلم، هل هذا مدح للضعيف؟ لا، لانه غير قادر على الظلم. فإذا نفينا الظلم عن شيء لأنه غير قادر أو غير قابل، لأنه غير قابل كالجدار أو غير قادر كالضعيف، ليس في مدح له. لكن إذا قيل الله لا يظلم، لا لأنه غير قادر كالجدار ولا لأنه غير قابل كالجدار ولا لأنه غير قادر كالضعيف، وإنما هو لا يظلم لكمال رحمته وعدله، واضح؟ كل ما جاء في النفي عن الله عز وجل فلا بد أن نعتقد مع نفي ما نفاه الله عن نفسه إثبات كمال ضد. وضربنا مثال بالظلم، خلينا نضرب مثال آخر، اثنين ثلاثة عشر يسمى الواحد قاعدة ويسر عليه. العجز، هل نفى الله عن نفسه العجز؟ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، صح؟ أليس كذلك؟ طيب، لماذا الله لا يعجزه شيء؟ لكمال ماذا؟ علمه وقدرته. الواحد الآن لما يعجز؟ لو راح يذهب يبحث عن بيت فلان وعجز، إما لأنه ما يعرف الطريق، ما يعرف العنوان، أو لأنه تعبه ولف لف، صح؟ فإذا كان في نقص في العلم أو في القدرة يحصل العجز. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لما؟ لكمال علمه وقدرته، واضح؟ كذلك الله نفع عن نفسه الغفلة، وما ربك بغافل، لكمال أيضا علمه وإحاطته، فذاك هو لا يغفل. طيب، نفع عن نفسه الموت لكمال حياته، نفع عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيومته. إذن هكذا القاعدة، كل ما نفى الله عن نفسه من صفة فالنفي ليس نفيا محضا، وإنما يتضمن إثبات كمال. هذا معنى كلام الشيخ، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات، واضح؟ طيب. قال وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب القرب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم، المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. مثال ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ففي قوله واعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به، والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتهما في حقيقتهما وحكمهما معلوم. فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله، تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والواجب على العباد إزاء الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طيب، الشيخ يقول: الفرق بين الخبر والطلب في حقيقتهما وحكم معلوم. معلوم ولا معلوم؟ ها؟ معلوم، لكن وإن كان معلوما خلينا، يمكن في بعضنا مش معلوم له، بعضنا معلوم بس يحتاج إلى تذكير. الفرق بين الخبر والطلب: الخبر ضابطه ما احتمل الصدق أو الكذب، الخبر يعني أسلوب الخبري ما احتمل الصدق أو الكذب، وقال عنه خبر. والطلب ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، يقال عنه الأسلوب هذا إيش؟ طلبي أو إنشاء. واضح؟ الخبر كما لو قال قائل: تزوج فلان أو سافر فلان، هذا خبر. لما؟ احتمال أنه فعلا قد تزوج وفعلا قد سافر، واحتمال أنه كذب ما تزوج ولا سافر، فمثل هذا يسمى خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب. واضح؟ وأما الطلب كالأمر والنهي، الأمر طلب، طلب لإيش؟ للإيجاب، افعل شيء فعل. والنهي طلب للكف. مثال الأمر طلب امتثال: أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، صح؟ مثال الكف: ولا تقربوا الفواحش ولا تأكلوا الربا. فالشيخ يقول: ما الواجب إذا الله عز أخبرنا ما واجبنا تجاه أخبار الله، وما واجبنا تجاه أوامر الله؟ عندنا خبر وعندنا طلب. قال: الخبر واجب علينا ماذا؟ الإيمان والتصديق، ما نرد أي خبر من خبر الله ورسوله، كل خبر نصدقه، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا، نصدق جميع الأخبار، وهذا داخل في العقيدة، أخبار عقائدية صدق. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر، عذاب القبر، نعم القبر، أهوال يوم القيامة، أخبار الأمم السابقة، كل أخبار موقفنا منها بما أنه خبر الله ورسوله، ماذا نفعل؟ نصدق ونؤمن. طيب، وما موقفنا والواجب علينا نحو الطلب؟ الامتثال. إن كان طلب إيجاب امتثلنا بأن عملنا بما امتثلنا الأمر، وإذا كان الأمر بالكف فالامتثال معناه إيش؟ اجتنبنا ما أمرنا أن نكف عنه. هذا معنى إيش؟ الموقف من الخبر والطلب. أعد العبارة الآن من قوله: والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتهما. نعم. والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتهما وحكمهما معلوم. الواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله. سمعت إزاء خبر الله ورسوله؟ يعني اتجاه الخبر من الله ورسوله، ماذا يجب علينا؟ سبحان الذي أسرى بعبده، ماذا علينا؟ نصدق بأن الله أسرى بعبده. واضح؟ طيب، التصديق والإيمان. التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله، تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والواجب على العباد إزاء الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، ويجتنبون المحظور لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم، واضح. طيب كمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين ذلك فها هنا أصلان. الأصل الأول في الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعقيل، ما جمع الله تعالى بينهما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن. حسب. الأصل الأول في الصفات، إذا تبين ذلك فها هنا أصلا. الأصل الأول في الصفات، أي صفات الله؟ الصفات الألف اللام، المراد إيش؟ صفات الله عز وجل. أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أين وصف نفسه؟ يعني فيه؟ في القرآن. وبما وصف وصفت به رسله، يعني في الوحي الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إثباتا بلا تمثيل. يعني ما يكون هذا الإثبات فيه غلو إلى درجة أن نجعل صفات الله كصفات المخلوقين. نثبت الصفة لله على الوجه اللائق به وننزه عن التمثيل. فلله وجه ولله يدان، الله ينزل ويجيء ويغضب ويفرح بتوبة عبده ويعلم ويبصر ويسمع، كل الصفات الواردة في كتاب والسنة، مع اعتقادنا بأن الله ليس كمثل شيء في هذه الصفات كلها ولا أي صفة من الصفات. ربنا يماثل المخلوقين. وتنزيها بلا تعطيل، تنزه الله عن النقائص، لكن بعض الناس ينزه ويغلو في التنزيه إلى درجة ماذا؟ يعطل فيجعل الله ليس له صفات. فهذا لا يجوز، بل واجب إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قال: كما جمع الله تعالى بينهما في قوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فقول ليس كمثل شيء نفي ليس كمثل شيء نفي للتمثيل، وهو السميع البصير إثبات للصفات. نلاحظ هذه الآية فيها إثبات للصفات، فأثبت السمع والبصر، وفيها نفي للتمثيل. هذه القاعدة، إثبات بلا تمثيل، ها، ونفي وتنزيه بلا تعطيل. نعم. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته، مبطل لمنهج أهل التمثيل. وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعقيل. فنثبت ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعقيب، من غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد. وله دليلان أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. الأثري يقابل ماذا؟ السمعي نفسه، السمعي هو الأثري. أثري أنه مأثور، حدثنا فلان حدث فلان، الآية والحديث هذه تسمى أدلة إيش؟ أثرية أو سمعية، واحد سامع من الثاني. والثاني النظري، ويسمى إيش الدليل؟ العقلي. طيب هنا الآن قررنا قبل قليل ما هو معلوم ومقرر، أن ما نفاه الله عن نفسه من الصفات فهو ليس نفي محضاً، وإنما يتضمن إثبات كمال ضده، صح؟ ليس كذلك؟ اتفقنا؟ طيب قول تعالى ليس كمثلي شيء، أليس هذا نفي؟ ليس كمثلي شيء، فما هو المتضمن لكمال ليس كمثلي؟ أليس هذا نفي؟ اللي يعرف يرفع يده، شيء اللي بجاوب يرفع يده نختاره. أليس هذا نفي؟ نفى الله عن نفسه فقال ليس كمثلي شيء، فمتضمن لأي شيء. طيب لما نفى الظلم يتضمن ماذا؟ إثبات كمال رحمته وعدل. لما نفى العجز ما إثبات إيش؟ علمه وقدرته، صح؟ طيب لما نفى المثيل فقال ليس كمثل شيء، لكمال علمه وقوته، صح؟ ها؟ أي صفة لكمالها ليس كمال الجن؟ في العلم القوة. وبعد بس العلم القوة؟ يعني إيش؟ يعني إذا لكمال ماذا؟ لكمال علمه والآخرة إيش تخصرها؟ لكمال جميع الصفات. واضح؟ ليس كمثل شيء. لماذا ليس ليس كمثل شيء؟ لماذا لا يضر؟ لكمال رحمته وعدله، صح؟ لماذا لا يعجز؟ لكمال علمه وقدرته. لماذا ليس كمثل شيء؟ لكمال جميع صفات. كل صفات الله فيها كامل، فلذلك ولا مخلوق يماثله، فلأنه في جميع الصفات كامل، فما في ولا مخلوق يماثل الله عز وجل. طيب، ما في مخلوقات تماثل الله، آمنا. هل في مخلوقات تماثل الله ببعض صفاته؟ خايفين؟ يعني هل في مخلوق مثل الله بصفة السمع أو بصفة البصر أو بصفة الكمال أو بصفة القدرة؟ ها؟ لا أبدا. ما في ولا صفة لمخلوق يماثل فيها الخالق. في واحد قال في تفصيل، خلنا نسمع التفصيل. ما قلت في تفصيل ولا ترى؟ ها سمعتك ترى، ما تبلع لك. شوف في تفصيل، يعني مثل أي صفة لله عز وجل للمخلوق ولا واحدة عطنا مثال يماثل فيها الخالق. لا قصد الشيخ الحقائق. لا الحقائق يعني ما في ولا حقيقة تماثل حقيقة الله. طيب إذن شو التفصيل اللي فيه؟ ما في تفصيل. ما في ولا صفة للمخلوق تماثل صفة الخالق أبدا، ولا صفة. يعني أخص الصفات الوجود، الله عز موجود والمخلوق موجود، هل في مماثلة؟ المخلوق كان معدوما، صح؟ المخلوق يفنى. المخلوق قائم بنفسه ولا رب العالمين قائم عليه؟ بينما الله عز وجل قيوم. ما في، لا توجد صفة لمخلوق مهما عظم هذا المخلوق، من العرش إلى الفرش، إنس ملائكة جن أولياء صالحون فاسدون، ما في مخلوق ها يماثل الله عز وجل في أي صفة من صفاته. ولذلك ليس بالضرورة أن يكون الإنسان ممثلا يعتقد بأن جميع صفات الله عز وجل له مثيل، أو في المخلوق الفلاني يماثل الله من جميع الوجوه. لا، لو اعتقد في شيء واحد مخلوق يماثل الخالق يعتبر هذا ممثل، صح؟ ولذلك الذي يعبد المخلوق يعبد ولي من أولياء الله، يعبده. فماذا فعل هذا بعبادته لله؟ مثل المخلوق بالخالق، جعل المخلوق واعتقد أن المخلوق يستحق العبادة كما يستحق. وذاك المشركون إذا دخلوا جهنم ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب. كيف سواه برب العالمين؟ هل اعتقدوا بأن هذا الولي المعبود هو مماثل لله من كل وجه ولا ببعض الوجوه ولو بوجه واحد؟ الله ليس كمثل شيء، الله لا يماثل المخلوقين ولا المخلوقون يماثل الله عز وجل. لماذا ليس كمثل شيء؟ لكمال كل الصفات، جميع الصفات. واضح؟ ليس فقط السمع، ليس فقط البصر، ليس الحياة، ليس القدرة فحسب، لا لا لا، كل الصفات لله عز وجل، هو لا يماثل المخلوقين في جميع الصفات، ليس كمثل شيء، لكماله في جميع صفاته ولنقصان المخلوقات في جميع صفاته. ما في مخلوق إلا وهو ناقص. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شفيكم حتى النبي محمد قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر لا يملك لنفسه فضلا يملك لغيره ضرا ولا رشدا، صح؟ مخلوق. قال الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنه ميت، كان ينسى وشج رأسه وكسرت رباعيته واتهم في عرضه وابتلي وجاع، ولا لا؟ هل يعتريه ما يعتري البشر؟ حتى أنه أكل شاة مسمومة وتسمم، بشر. ليس له خصائص الألوهية ولا الربوبية شيء، فهو فيه كمال بشري، لكن كمال مطلق، في كمال مطلق، الكمال مطلق لمن؟ الله وحده سبحانه وتعالى، واضح؟ هو بشر، وذلك المشركون عابوا عليه لأنه بشر، وقالوا ما لهذا الرسول ها يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، بشر، نقصان ونقصان بشري، لأنه في عيب من العيوب، هو عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، وكمله الله كمال بشري، وجهه كأنه قطعة قمر، رشحه أطيب من المسك، يده أنعم من الحرير والديباج، لكن يبقى مخلوق، أعطاه الله عز وجل خلق عظيم، ورب العالمين أكرمه في بدنه، في سمعه، في بصره، ما كان فيه من الآفات والعيوب، ما كان أعرج ولا أعور ولا أبرص ولا ولا إلى آخره، لكن هو بشر، قل إنما أنا بشر يوحى. لذلك من أين أتى الشرك لهؤلاء المشركين؟ أن معتقدوا في هذا المخلوق الكمال، فدعوه كما يدعى الله عز وجل، خافوا منه كما يخاف من الله، رجوه كما يرجى الله، اعتقدوا فيه بأن يفعل ويفعل ويفعل، حتى أنه يملك الدنيا والآخرة، حتى أنه ينقذ ويغيث المستغيثين، حتى أنه يستجيب للداعي إذا دعاه، هذا شرك بالله عظيم، واضح؟ فليس كمثله شيء، في ماذا من صفاته؟ في جميع صفاته، نعم لله. أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وجه الدلالة أن هذا الدليل، هذا القرآن يدل على كمال الله عز وجل في صفاته، وجه ذلك أنه قال ولله الأسماء الحسنى بالألف واللام للاستغراق، الأسماء الحسنى لله عز وجل يستحقها الله تبارك وتعالى، وأسماء الله كما تعلمون أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، وهي خاصة بالله عز وجل بدليل أنه قدم الجار والمجرور، قدم حق التأخير وهو قوله ولله الأسماء الحسنى، ومثل هذا قول تعالى وله الأسماء الحسنى له، نعم. كم؟ وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقول الله مثل المخلوق الفلان، إذ أن الله ليس كمثله شيء، فلا تضرب الله الأمثال، قوله فلا تضرب الله الأمثال هذا خبر ولا إنشاء؟ ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ الشيخ مساء يقول معلوم تو علمناكم، هو معلوم علمناكم الآن وبعضنا حد لا مش عارف بين الخبر بين الخبر والإنشاء، قوله فلا تضرب لله الأمثال خبر ولا إنشاء؟ ها إنشاء يقول لا تضرب، فالله أخبر عن نفسه أيضا بأنه لا مثال، لا مثيل له، فقال جل وعلا ولله المثل الأعلى، لاحظ ولله المثل الأعلى، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، إذن جاء هنا بماذا يا أخوان؟ بالأسلوب الخبري وبالأسلوب الإنشائي، الخبر أيه؟ قوله ولله المثل الأعلى هذا خبر، ومثله أيضا وله المثل الأعلى، وجاء بالأسلوب الإنشائي فقال فلا تضربوا لله الأمثال، إذن بالخبر والإنشاء الله لا مثيل له، بالخبر بقوله وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، وبالإنشاء قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، نعم. وقال وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، وهذا أول ما يدخل فيه دخول أوليا الكلام عن الله عن أسمائه وعن صفاته، كيف تتكلم عن الله تقول له الاسم الفلاني ولا أو لا يسمى بالاسم الفلاني أو له الصفة الفلانية أو لا يتصف بالصفة الفلانية بلا علم، ما يجوز. وإنما لا تقل عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن ما يحب، عن ما لا يحب، عن ما يبغض، عن ما يسخطه، عن ما يرضيه، إلا بعلم، إلا بدليل. لا تقفل، لا تتبع ما ليس كذلك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويدخل في هذا ولا تقل ما ليس كذلك أنك لا تقول الله بالكيفية الفلانية، لأنك أنت لا تحيط بالله علما، أنت ما تعرف كيف الله، لا كيف ذاته ولا كيف صفاته. هل تعرف كيف ذات الله؟ لا. هل تعرف كيف صفات الله؟ لا. فإن تجرأ إنسان وقال الله بالكيفية الفلانية، هكذا ينزل أو هكذا تكلم أو هكذا يبطش أو هكذا أو هكذا، فقد قفى على الله بغير علم. يعني قال على الله بغير علم، وقفى ما ليس له بعلم، يعني افترى على الله. ولذلك هذا هو الأصل العظيم في باب الأسماء والصفات، أننا نثبت لله ما أثبت نفسه من غير تكييف. ما معنى غير تكييف؟ يعني ليس له كيفية، صح؟ صح؟ ما معنى غير تكييف؟ يعني ليس له كيفية، صح؟ له كيفية؟ الآن نحن قلنا ولا تكفر ما ليس لك بعلم، كيف قلت النظر له كيفية؟ اللي ما له كيفية معدوم، صح ولا لا؟ كيف ما له كيفية؟ أكيد له كيفية، له كيفية تليق به. الشيء اللي ما له كيفية يعني ما هو موجود، فحتما الله له كيفية تليق به. إذن له كيفية تليق به، إذن ما معنى بلا تكييف؟ يعني لا نخترع، لا نكذب على الله، نقول الله بالكيفية الفلانية. وما أدراك، وما أدراك، أنت حتى تعرف كيفية مخلوق من المخلوقات إما أن تراه أو تسمع أو ترى نظيرا لو تقيس عليه، صح؟ لو قلت كيف سيارة فلان أو كيف بيت فلان أو كيف، إذا رأيته أقول أستطيع أقول لك، أو إذا أخبرني أحد أستطيع أقول لك، أو إذا رأيت نظير له مثله يعني إذن عرفت إيش عنده من سيارة أو من بيت بما أنه مثل فلان، صح؟ مثل بيت الفلان أو مثل سيارة فلان. لكن الله عز وجل لم نره ولم يخبرنا أحد، لا في الكتاب والسنة، كيف هو ولا كيف صفاته، ولم نرى نظير له حتى نقيس عليه. إذا أن الله لا نظير له، إذا في مجال نعرف كيفية الله؟ ما في مجال نعرف كيفية ذات الله. طيب صفاته؟ ولا صفاته، لأننا لا نحيط به علما. ولذلك أهل العلم قالوا باب الأسماء والصفات مبني على آيتين، قوله ليس كمثل شيء، وقول تعالى إيش؟ ولا يحيطون به علما. فقوله ليس كمثل شيء نفي لأي شيء؟ بلا تمثيل، صح؟ وقوله هو السميع البصير نفي ليش؟ بلا تعطيل ولا تحريف، ان التحريف نتيجته تعطيل. وقوله ولا يحيطن به علما نفي للتكييف. هل معنى نفي للتكييف يعني الله ما له كيفيه؟ الله له كيفيه ولا لا؟ الله له كيفيه اكيد، لو ما له كيفيه صار معدوما، أي شيء صغير كبير حقير له كيفية، فكيف الله ما له كيفية؟ الله له كيفية تليق به. لكن معنى بلا تكييف يعني لا نفترع على الله، لا نتقول على الله، لا نقول الله بكيف الفلانية. لما؟ لأننا لا نحيط به علما. نعم، أكمل. وأما النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المعقول الذي لا يمكن العقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السنة. صح، الشيء الغيبي أصلا لماذا سمى غيب؟ لأنه غاب عن الحواس، صح؟ الآن كيف أجنحة الملائكة؟ قل ما طب الغيب، كيف أقول لك لا رأيت ملائكة بأجنحتها حتى أقول لك، ولا لمستها ولا جالستها ولا. فالغيب سمي أصلا غيب لأنه غائب عن حواسنا، وأعظم الغيب هو من؟ هو الله عز وجل، فلا نعلم كيف ذاته ولا كيف صفاته. واضح؟ فالعقل لا يمكن أن يحيط بما لا يدركه أصلا. نعم، فوق كم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات وحقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد أي وحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل المحض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشارف. مثال ذلك لو قلت ما زيد لشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها. ولو قلت زيد شجاع، فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. ولو قلت لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. الله أكبر، الله أكبر، كلام جميل. التوحيد، التوحيد كلمة هذه هي مصدر تشتق من الكلمات. المصدر دائما يعرف تضعه مفعول مطلق، ضرب يضرب ضربة، صح؟ فلما تجعل المفعول مطلق تعرف المصدر. طيب التوحيد يكون مصدر، ما الفعل الماضي منه؟ الضرب فعل الماضي منه ضرب، المضارع يضرب، إذن هو ضربة، صح؟ طيب التوحيد الفعل الماضي منه وحد، والمضارع يوحد، المصدر توحيدا، إذن هو مصدر. هذا المصدر توحيد معناه إفراد الشيء، ها؟ معناه إفراد الشيء. قال ولا يمكن أن توحد الله عز وجل وتصفه بأنه منفرد بصفاته، بربوبيته، بحقوقه، بأسمائه، بصفاته، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا جئت بأسلوب النفي والإثبات. النفي والإثبات مثل لا إله إلا الله، كم ركن لها لا إله إلا الله؟ ركنان، ما هما؟ نفي وإثبات. أين النفي؟ لا إله، والإثبات إلا الله. لو قيل لا إله نفينا الألوهية مطلقا، حتى الله ليس بإله، لا إله. وإذا قلنا الله إله ما يعني أن غيره ليس بإله، نحن نريد التوحيد. كيف يتم التوحيد؟ لابد من الركنين، النفي والإثبات. فنقول لا إله إلا الله. فكما أن وحدنا الله عز وجل بالنفي والإثبات توحيد الألوهية، قال كذلك الأسماء والصفات، لابد أن توحد الله عز وجل الأسماء والصفات، فلابد أن تأتي بماذا وماذا؟ بالنفي والإثبات. فيقول لو قلت زيد شجاع، هذا أسلوب إيش؟ إثبات، صح؟ لكن لا يعني غيره ليس بشجاع. إذا قلت زيد شجاع في غيره شجاع، وإذا قلت إيش؟ ليس أو ما زيد بشجاع، ما زيد بشجاع، نفيت عنه الشجاعة، صح؟ فالنفي مثل لا إله، والإثبات مثل إلا الله. لا يستغل معنى إلا ماذا؟ إلا الجمع بين النفي والإثبات. فالله عز وجل له صفات كمال لا بد أن نجمع فيها بين النفي والإثبات. فنقول الله السميع البصير، هذا إيش؟ السميع البصير إثبات، ليس كمثل شيء، هذا ماذا؟ النفي. لما قلنا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، جمعنا بين الركنين اللي هما نفي إثبات، هنا انفرد الله بصفات الكمال والجلال. فقوله ليس كمثله شيء نفي، ليس كذلك، يتضمن إثبات كمال ضده، ما هو؟ أي صفة لله كامل الله فيها لا مثيل له فيها؟ أي صفة؟ جميع الصفات، مش مثل ساكت العلم والقدر، لا جميع الصفات، ما سباك ما انتبهت لك أنت بساكت العلم والقدر، لا ليس العلم والقدر فحسب، كل صفات الله ليس كمثل شيء، واضح؟ فقوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لاحظتوا شنو فيها الآية هذه؟ فيها ماذا؟ فيها نفي وفيها إثبات. أين النفي؟ ليس كمثل شيء. أين الإثبات؟ هو السميع البصير. شوف في نفي في إثبات، مثل كلمة التوحيد، ها فيها لا إله إلا الله، فيها نفي فيها. هنا حصل التوحيد، لما قيل لا إله إلا الله نفي مع إثبات، صار معنى الله المعبود بحق وحده ولا شريك له. لكن لو قيل لا إله، ما دل على التوحيد؟ الله إله ما دل على ليس غيره ليس بإله، لكن جمعنا بين النفي والإثبات وصار التوحيد لا إله إلا الله. وهكذا في كما أن في توحيد ألوهية دال عليه لا إله إلا الله، في توحيد أسماء والصفات دال عليه أي قوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، في نفي في إثبات. كم واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم قاهر لأعدائك إلى غير ذلك من صفات الملك، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه. وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. نعم، الصفات إما ثبوتية وإما منفية. الثبوتية من اسمها يعني التي أثبتها الله جل وعلا نفسه أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي لله عز وجل، والمنفية ما نفاه الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أن الغالب في كتاب الله الصفات الثبوتية تأتي مفصلة، قال أن هذا أجمل في المدح والثناء مفصل، بينما في الصفات المنفية يأتي النفي مجمل، فهذا أيضا أبلغ في المدح عند الإجمال في النفي. يضرب مثلا قال كما لو قال إنسان لملك أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، يذكر له من صفات الإيجاب كريم محنك ذكي وافي بالعهد، يعني يفصل، هذا أجمل. وإذا أتى بالنفي يجمل، يقول أنت لست كأحد من الرعية، أنت لم يسبق ملك مثله، أنت يجمل. قال ولكن لو أنه عمل العكس أخذ يفصل في النفي لكان قبيحا، كما لو قال أنت لست بخيلا ولا خائنا ولا زانيا ولا كلبا ولا خنزيرا ويحد لنت ولا هذا إيش قبيح، شو تضحك علي أنت صح؟ فالنفي الأجمل أن يكون مجملا، والإثبات الأجمل أن يكون مفصلا، لكن مع ذلك قد يأتي في كتاب الله إثبات مجمل كقول ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى هذا مجمل، ولله المثل الأعلى مجمل، مفصل مش مثال مفصل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الذي هو الله الخالق، هذا اسمه هذا مفصل، لكن ليس لكن ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى هذا مجمل. لكن الأكثر في الإثبات يأتي والصلاة، كما أن الأكثر في النفي يأتي مجملا. وقد تأتي بعض التفصيلات بالمناسبة، يعني لما قالوا خلق الله جل وعلا السماوات والأرض في 6 أيام تعب فاستراح في اليوم السابع، فقال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. هنا نفى ماذا الله عز وجل؟ شيء واحد. هذا يعتبر نفي ماذا؟ مجمل ولا مفصل؟ مفصل، شيء واحد لمناسبة، لأنهم قالوا كذا فرد الله عليهم بأنه وما مسنا من لغوب. ولما قال اتخذ الله ولدا قال إيش؟ ما اتخذ من ولد، قال إيش؟ ما اتخذ صاحبة ولا لم يلد ولم يولد. ها، إذن الأصل هنا في الإثبات ماذا؟ أن يكون فصلا، والأصل في النفي أن يكون مجملا. وقد يأتي أحيانا الإثبات مجمل، وقد يأتي النفي أحيانا إيش؟ مفصلا. نعم. وقد يأتي التفسير في الصفات المنفية لأسباب منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هنا نفي ماذا؟ مفصل ولا مجمل؟ مفصل، نفى شيء واحد هو الولد، نفى مرة ثانية شيء واحد هو الشريك. نعم. ثانيا دفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. كمل. قال أمثلة التفصيل بالإثبات والإجمال في النفي. الأمثلة على التفصيل بالإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة، اللي تونا قرأت عليه، الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، كما قال الشيخ إلى آخر السورة. واضح؟ فقد تضمنت هذه الآيات، فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 أسماء، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. نعم، في بعض أسماء يعني تدل على أكثر من صفة، صح؟ نضرب مثل مثلين، السلام، السلام معناه السالم بنفسه من كل عيب ونقص وآخر. معنى ثاني السلام المسلم لغيره، صح؟ المؤمن يعني هو الذي يأمنه أولياؤه، يأمنون عذابه، فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا من آثار اسم جل وعلا المؤمن. ويأتي المؤمن يعني المصدق لرسله، يرسلهم ويصدقهم ويؤكد ويؤيدهم بالآيات، هذا أثر اسم المؤمن. الجبار، الجبار له أكثر من معنى، شوف متضمن، الجبار معنى العالي، وقال نخلة جبار أي عالي، والجبار بمعنى الذي يجبر الخواطر ويجبر الكسور، والجبار يعني ذو الجبروت معاني التكبر الكبرياء، واضح؟ فكل هالأسماء هذه كونها حتى بعضها يدل على يتضمن لأكثر من معنى ومعنيين وثلاثة، يدل على أن الإثبات إيش يا إخوان؟ على إثبات مفصل. نعم. كقوله تعالى في سورة الحج ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه 7 آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثل شيء، هذا نفي ماذا؟ مجمل. هل تعلم له سميا، هذا استفهام بمعنى نفي، يعني لا سميا له، وقوله ولم يكن له كفوا أحد يعني لا كفء له، هذا أيضا نفي إيش؟ المجمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنده سؤال؟ تسألون ولا أسأل؟ ها؟ ما في داعي أسأل؟ خلاص الظاهر الشباب من مشيتهم عارفين سؤالي وعارفين جواب. سنك بعضكم يعرف سؤالي. سؤالي هل تعرفون بيوتكم؟ دلون بيوتكم؟ قولوا إيه؟ انصرفوا.